السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة المائدة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إن هذا من منن الله جل وعلا على عباده أن يتقدم إليهم وأن يخبرهم سلفا بما سيفعله بهم قضاء وقدرا لكي يطيعوه ويقدموا على بصيرة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن الله جل وعلا تقدم لعباده وأعلمهم أنه سيختبر إيمانهم بشيء من الصيد، شيء يسير غير كثير محنة يسيرة تخفيها من الله جل وعلا ولطفا، وهو الصيد الذي تناله أيديهم ورماحهم فيتمكنون من صيده ليتم ذلك الابتلاء، فهو صيد سهل يسوقه الله إليهم، تناله أيديهم من قريب وتناله رماحهم بغير مشقة، إغراء يكون فيه الابتلاء. سبحان الله، نفس الإغراء نفس الابتلاء الذي تعرض له بنو إسرائيل، لكنهم أخفقوا فيه في الوقت الذي نجحت فيه هذه الأمة في الجملة. هل تذكرون قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لقد حرم عليهم العمل في السبت، فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا، يعني تنالها الأيدي بغير جهد ولا مشقة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، اختبار وابتلاء من الله جل وعلا. لكن القوم نصبوا شباكهم في البحر يوم الجمعة مساء لتختزن أسماك السبت فيها، ثم يأتون يوم الأحد وقد انقضى السبت لكي يأخذوا هذه الأسماك التي نصبوا لها الشباك في يوم السبت الذي قد حرم عليهم الصيد فيه. التحيل لاستباحة ما حرم الله جل جلاله. ومن ثم يقول أهل العلم: من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، لأنهم استحلوا محارم الله بأنواع من الحيل. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. إن الله جل وعلا قطعا ويقينا سبق في علمه كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إن الإيمان بالقدر كما تعلمون يقوم على أربعة معالم رئيسة: أن الله جل وعلا قد سبق علمه بكل شيء، أن الله جل وعلا قد كتب بالقلم في اللوح كل شيء، أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، أن الله جل جلاله قد نفذت مشيئته في كل شيء. العلم والكتابة والمشيئة والخلق وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله خلقكم وما تعملون. إذن ما معنى قول الله تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب؟ أي ليعلم ذلك ظاهرا للخلق، علما ظاهرا يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يحاسب عباده على ما سبق علمه فيهم، بل على ما ظهر منهم عندما وضعهم في ساحة التكليف وزودهم بأدواته السمع والبصر والفؤاد وخلى بينهم وبين الاختيار، ثم حاسبهم بناء على هذا الاختيار الحر الذي ركبت فيهم أدواته. فالله جل وعلا بعدله لا يحاسب عباده على ما مضى من علمه فيهم، بل يحاسبهم على ما سيظهر من أحوالهم عندما يمثلون في ساحة الاختبار في مسرح هذه الحياة الدنيا. ليعلم الله من يخافه بالغيب. الخوف بالغيب من أعظم معاقد الإيمان. إن الله جل وعلا غيب جل جلاله، نحن لا نراه، لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لكننا نؤمن به بالغيب، نحس بوجوده في حياتنا كلها. وما في الكون من آيات من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر مجرة في السماء شاهدة بوجود الله جل وعلا وعظمته. فيا عجبا كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك. على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وما أكثر ما يتكرر هذا الابتلاء في حياتنا المعاصرة. من يعيش بين أظهر المسلمين ولا تزال رقابة المجتمع المسلم ورقابة الأعراف المسلمة لها دورها في تقويم سلوك الناس. إذا هاجروا، إذا سافروا، إذا غابوا عن هذه الأوضاع الاجتماعية الضاغطة وخلي بينهم وبين المحارم يرتع فيها من شاء ويمسك نفسه عنها من شاء يعلم الله من يخافه بالغيب. في معظم بلاد الغرب بل في معظم بلاد العالم أو في كثير منها المحرمات متاحة، أسبابها مبذولة، أبوابها مفتحة، والوازع والمانع الرقابة الإيمانية ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد هذا البيان وبعد هذا التحذير، وقد تقدم إليك ربك ببيان ما سيختبرك به وبين لك الحكمة منه ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فله عذاب أليم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. الله جل وعلا أراد أن تكون منطقة في العالم واحة ظليلة، واحة تعج بالأمان في وسط عالم يموج بالصراعات وبالتوترات، فأراد الله أن تكون منطقة في الأرض حرما آمنا، الناس فيها آمنون، الطير فيها آمن، الوحش فيها آمن. جعل الله الكعبة البيت الحرام مثابا للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فمن كانوا محرمين أو من كانوا في أرض الحرم لا يحل لهم الصيد، صيد البر تحديدا، لأن الآية التي بعدها قالت أن الله جل وعلا أحل لنا صيد البحر وجعل طعامه متاعا لنا وللسيارة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذا كنت محرما بحج أو بعمرة فليس لك أن تقتل صيدا، وليس لك أن تعين على قتله ولا أن تنفره، بل إنما صيد لك من أجلك فهو حرام عليك لا تأكله، حتى لو صاده رجل حلال ليس بمحرم لكن صاده من أجلك لتأكله لتطعمه فهذا حرام عليك. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وحرم جمع كلمة حرام اطلقوا على الذكر والأنثى، رجل حرام، امرأة حرام. أما إن قلت محرم تفرق بين الذكر والأنثى فتقول رجل محرم وامرأة محرمة. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني ينظر ما الذي يوازيه من النعم. النعم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم مثلا، الزرافة تماثلها بدنة، ناقة، بقرة الوحشية توازيها بقرة، والغزالة تماثلها شاة، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. من قتل الصيد متعمدا فقد استحق عقوبة شرعية بينها الله جل جلاله، فجزاء مثل ما قتل من النعم. ثم جعل المعيار أن يأتي عدلان من المسلمين ليحكم في هذا الجزاء، في هذا المثل. فجزاء أي جزاء فعله هذا أن يقدم مثل ما قتل من الصيد، أن يقدم مثله من النعم، إبل والبقر والغنم وما ماثلها مما يباح للمحرم ولغيره. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إن هذا الجزاء إنما يساق ليذبح في الحرم وليوزع على فقرائه، أو كفارة طعام مساكين. يعني إن هذا المثل الذي حكمنا به يقوم بمال، ثم اشترى بهذا المال طعام يطعم به المساكين، أو كفارة طعام مساكين، يقدم لكل مسكين مد أو نصف صاع على خلاف بين أهل العلم في هذا، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. الآن كم عدد المساكين الذين سيطعمهم بهذه القيمة، ثم يجعل صوم يوم بدلا من إطعام مسكين، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. من عاد إلى انتهاك حرمة الحرم بالصيد فيه أو بالصيد وهو محرم عموما، ومن عاد فينتقم الله منه. إن كنت قد استطلت على هذا الحيوان بقوتك وعزتك فإن الله جل وعلا عزيز ذو انتقام، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه. إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الصيد الذي قتلته مخالفة عن أمر الله جل جلاله. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا مسعود البدري يضرب غلاما له، وكان قد اشتط غضبا، فجاء من الخلف قال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكاد الصوت أن يقع من يده مهابة لرسول الله. قال: اعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: لو لم تفعل لسفعتك النار. ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. الذين يستشعرون مخافة الله بالغيب، رقابة الله بالغيب، هم الذين ينجحون في هذا الامتحان العابر، في تلك الرحلة العابرة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم بين الله جل جلاله أن التحريم في الآية السابقة كان منصرفا إلى صيد البر، أما صيد البحر فليس داخلا في هذا النهي. أحل لكم صيد البحر وطعامه. طعامه ما قذفه البحر ميتا، لأن هناك ميتتين تحلان، السمك والجراد، وهناك دمان يحلان الكبد والطحال. أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر ما اصطدته حيا طريا، وطعامه ما قذفه ميتا، فميتة البحر تحل. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم لانتفاعكم وللسيارة للذين يمضون في طريقهم سائرين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمت محرما فليس لك أن تصيد ولا أن يصاد لك، إن صيد خصيصا من أجلك فهذا تحيل لا يحل. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. في الباب حديث جميل عن سيدنا جابر يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جراما من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. نعم، أمير السرية في البداية كان التمر موجودا، كان يعطي حفنة حفنة، لما قل التمر بدأ يتعامل مع الموارد المحدودة فأخذ يعطي تمرة تمرة، حتى من لطائف ما يروى أن أحد الصحابة ضيع تمرته، فذي يقول: أعطني تمرة بديلة، تمرة ضاعت. فقال: أبغني شاهدين، أحتاج شاهدين يشهدان بأن تمرتك قد ضاعت حتى أعوضك بديلا منها. فقال: فكيف كنتم تصنعون بها؟ قالوا: نمصها كما يمص الصبية، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله ورق الشجر ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، ساحل البحر الشاطئ، يعني دائما قال سيف البحر الشاطئ، انطلقنا على ساحل البحر أو قال على سيفه، فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم، الكوم المرتفع من الرمل المحدودب، كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، والميتة لا تحلنا. ثم قال: لا، يعني راجع نفسه، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. يعني راجع نفسه بعد أن قال هذه ميتة فلا تحل لنا، ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله، نحن في سبيل الله، ليس معنا طعام، نحن مضطرون، أحلت لنا الميتة. نعم فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، نقرة العين دي يعني يستخرجون منها الدهن بالقلال، قلال جمع قلة، الجرة الكبيرة التي يحملها الرجل بين يديه بمشقة. نعم، ونقتطع منه كالثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، ضخم جدا جدا، 13 رجلا قعدوا في نقرة عين هذه الدابة العظيمة العنبر هذه. نعم، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، حاجة ضخمة جدا جدا. وتزودنا من لحمه وشائق، شائق جمع وشيقة، إما قالوا كالقديد أو اللحم يغلى ويحمله معه المسافرون، نوع من حفظ اللحم، يعني طريقة عربية صحراوية بسيطة يحتفظ بها الناس بسلامة اللحم مدة طويلة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. يبقى قلنا الوقب به نقرة العين، وسيف البحر قلنا اللي هو الشاطئ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال هل معكم شيء، يعني قالوا يسن للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي، كان فيه طمأنينة لنفس المستفتي. الصحابة عندهم شك، يا ترى كان هذا حلال ولا حرام، فأراد النبي أن يطمئنهم فقال هل معكم شيء، فأكل أمامهم لتطيب نفوسهم ليتأكدوا فعلا أن هذا حلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم شاركهم في طعامه صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا تعرف أن المسألة يعني منهي عنها ومزمومة، لكن ليست في كل الأحوال. إنه يقول في هذا دليل أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه، عشم يعني، لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه، وليس هو السؤال المنهي عنه، إنما في ذلك في حق الأجانب للتمول ونحوه، وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والإدلال. دين حاجة من اللي معاك دي، ده مؤانسة وملاطفة وإدلال تكون بين الأحباب، مش هي المسألة المنهي عنها والتي ورد ذمها لا يسألون الناس إلحافا، يعني تلك قضية أخرى. المقام السياق هنا مقام مؤانسة ومقام يعني ملاطفة ومقام إدلال من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى الخلاصة أن الله جل وعلا أحل صيد البحر للحلال وللحرام، للمحل وللمحرم، وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقلنا حرم جمع حرام، وهذا يطلق على الرجل وعلى المرأة على حد سواء، رجل حرام وامرأة حرام، لكن إن قلت محرم تفرق بين الذكر والأنثى فتقول رجل محرم وامرأة محرمة. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، اجعلوا بينكم وبين سخطه جنة ووقاية. فالتقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وحتى نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Allah.